وهو في طريقه إلى المسجد فرحات الذين بشروا بالحج وهم يسمعون التلبية، وحسرات الذين قدموا ولم ينالوها، وكيف سيسح دمعهم في الخطبة. كانت هذه هي المشاعر، مشاعر خطيب سيتكلم عن الحج، وفجأة وليست مفاجأة بل بعد مقدمات طويلة وكثيرة من الجراحات والآلام تأججت مشاعر المسلمين والتهبت عواطفهم من مشهد طفل مسلم ألقي على وجهه صريعا ميتا غرق، ثم ألقي على ساحل البحر وعلى شاطئه يشكو إلى الله ما نزل بأمتنا. فيا ليت شعري، فيا ليت شعري، ماذا يقول المسلم؟ وما الموعظة التي هي حق المسلمين في هذا اليوم، في أفراح وأتراح، في ألم يكتنفه الرجاء والأمل، والمسلمون تزداد فجيعتهم يوما بعد يوم، وألمهم يزداد قوة، ماذا نقول؟ ما الموعظة؟ ما العبرة؟ والمنبر ليس مكان تأجيج الناس بغير داع، وإنما هو أمانة لحمل الناس إلى عبادة الله ووصل الناس بالأمل والرجاء في الله. المنبر أمانة، أمانة، وحقه أن يمتلئ الخطيب اعتقادا أن أمانته الآن تظهر في صلاة العصر في نفس المسجد، أن يجتمع المصلون بعد صلاة الجمعة في المسجد ويجتمعون في العصر والمغرب والفجر، وأن تظهر وأن يظهر أثر الخطبة في صلاة الفجر في جماعة في هذا المسجد. هذه الرسالة، هذه رسالة الخطبة، أن يتحول عاص إلى تائب في لحظة على أثر موعظة. يا حبيبي، يا قرة عيني، إن هذا الألم الذي صفع قلوبنا يأتي في أيام الحج، فهل من رسالة؟ هل من رسالة تجمع آلام الأمة بين يدي أستاذ اسمه الحج؟ هل من رسالة؟ هل من موعظة تطفئ نار الغضب والأسى والحسرة على طفل يشبه أطفالنا؟ لك أن تتخيل أنه ولدك، ولدك الذي تخاف عليه إن نزل حوض الماء في حمام بيتك، تخاف عليه أن يغرق. كيف بهذا الوليد الذي حملته الأمواج بعد أن تم غرقه، وصارع هذا المسكين بيديه الضعيفتين الصغيرتين أمواجا عالية عاتية لم ترحم ضعفه ولم ترحم مسكنته، لم ترحم فقره، لم ترحم خروجه من بيته، وكيف يرحمه البحر ولم يرحمه ابن آدم؟ ولما يرحمه البحر ولم يرحمه قومه؟ كيف يرحمه البحر ولم يرحمه الرحماء من المسلمين؟ اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق هذا الولد وأبناء المسلمين. إن هذه الصورة التي أوجعت القلوب ليست أول ولا آخر صورة. إن هذا الغلام كتب اسمه في قائمة سبقه فيها 4000 طفل في 4 سنين. في 4 سنين عجاف. دخل هذا الغلام المسكين في صف أوله بينه وبينه 4000 طفل، فضلا عن الكبار، فضلا عن النساء. اللهم ارحم وجع قلوب المسلمين، اللهم ارحم عجزنا وضعفنا. ويأتي الحج وتأتي فرحات التلبية وتحرم الكعبة إن صح التعبير، وترفع أستارها، ويحمل الناس إلى عرفات الله وإلى منى ومزدلفة، ويتطوف الناس بالبيت العتيق. فما الرسالة؟ نعم هناك رسالة، نعم إن حج بيت الله رسالة. قال الله جل جلاله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام، والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا. رسالة، ذلك لتعلموا، كل هذا لتعلموا، ذلك لتعلموا، كل ما ترون في مشهد الحج العظيم ذلك لتعلموا أن الله يعلم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. إن قضية الحج تأتي كل سنة مهما جرى في الأمة. يأتي الحج والأمة فرحانة، يأتي الحج والأمة تتألم، يأتي الحج والناس سعداء، يأتي الحج والناس في بلاء، يأتي الحج، يأتي، يأتي مهما جرى في الأمة. فما الرسالة؟ لهذا فإني أقول لك: اعلم أن استقبالك للكعبة 5 فرائض، وعند الدعاء وعند قراءة القرآن وفي الأذان وعند نومك وعند الأذان وعند دفن موتانا، كل ذلك رسالة، كل هذا من ورائه رسالة. وأول رسالة يقولها الحج للأمة: نحن أمة واحدة. قال الله جل جلاله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. كلنا أمة واحدة. الحج أستاذ يغلب في كل عام محاولات تفريق الأمة. أذكر ولا أدري هل هذا يضحك أم يبكي، أذكر في الحج قبل الماضي أن المصريين والجزائريين في منى كانوا يحبون أن يتصوروا معا ليقدموا رسالة للأمة أن الضغين بسبب كرة القدم وفساد ذات البين بسبب الرياضة وإعلام محرض أن ذلك لم يفلح في الحج. فبقدر ما كانت هذه رسالة من عوام للأمة تقول نحن أمة واحدة، بقدر ما كان ذلك يؤلمني، يؤلمني. ومن قال أن المسلم في بلادنا بينه وبين المسلم في بلد آخر ضغينة؟ من قال ذلك؟ من ادعى أنني إذا علمت أن فلانا بلده كذا سأكرهه بسبب لعب وبسبب نمامي ومغتابي الإعلام؟ من قال ذلك؟ ولكن إذا قيل ذلك ووصل الحال لذلك فإن الحج غلبهم وهزمهم، وصارت الألفة والمودة والوحدة بين المسلمين كأنهم رجل واحد. وكذلك يصنع عرفات في كل عام، في كل عام يقول الحج نحن أمة واحدة. وكل محاولات تفريق الأمة وتمزيق أواصلها محاولات فاشلة، أمامه لبيك اللهم لبيك. وتأمل يا قرة عيني العلاقة بين وحدتنا والتلبية. لا سر، لا خلطة سرية، ببساطة إذا لبينا كلنا توحدنا، إذا استجبنا كلنا توحدنا. آمن يا قرة عيني، آمن يا والدي الحبيب، آمن أيها الأخ الفاضل، آمن يا ولدي، أن صلاتك الفجر في المسجد ترأب صدع كل الأمة. آمن، آمن، آمن يا مسلم أن حجاب ابنتك، آمني يا مسلمة أن حجابك يرأب صدع الأمة. آمن يا مسلم أن توبتك من التدخين ومن السب والشتم ومن النظر إلى ما حرم الله ومن إفساد ذات البين ومن قطع أرزاق المسلمين ومحاربة الذين يأكلون بالحلال. آمن يا مسلم أن استجابتك لأمر الله توحد الأمة. لما قالوا كلهم لبيك اجتمعوا على صعيد واحد بلا خلاف ولا فرقة. هناك علاقة في غاية الصلة بين الاستجابة والتوحد والاجتماع. قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لست منهم، الكلام لمحمد صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الذين هم من سيدنا محمد لا يختلفون، الذين يتركون سبيل سيدنا محمد يختلفون ويكونون شيعا ويكونون عزين. لبيك اللهم لبيك. خذ هذا الدرس من مدرسة الحج، خذ هذا الدرس من مدرسة الحج واجعله شعارك. كلما أمرت بأمر من أوامر الله، كلما أخبرت بحرمة من الحرمات أنت تقترفها، سواء شبهة مال حرام في عملك أو شبهة مالك تضعها في بنك ربوي أو إلى آخره، اعلم أن توبتك واستجابتك وعودتك إلى الله هي عين وحدة الأمة واجتماعها. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لا تشاقق الرسول. تخيل يشاقق الرسول، يعني إذا علم أن رسول الله في مكان فارقه. يا من يصنع ذلك؟ اللهم اجمعنا صحبة في الروضة بالقرب من الرسول. حقق أمنيتنا يا رب بالقرب من الرسول في الروضة الشريفة. اللهم اجمع أهل مسجد المعاضيد في الهرم صحبة في الحج والعمرة. اللهم اجعلنا صحبة يا رب في الروضة الشريفة بالقرب من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وكل المشتاقين للحج يا رب في كل مكان. يشاقق الرسول يبعد عن النبي، يشاقق الرسول إذا علم أن الرسول في مكان فارقه. أين الرسول؟ أين هو حبيبي عليه الصلاة والسلام؟ في الأمر والنهي، في أوامره ونواهيه. الرسول عليه الصلاة والسلام في حسن المعاملة، الرسول عليه الصلاة والسلام في تقوى الله في أكل الحلال، الرسول في الرحمة بالمسلمين وغير المسلمين، الرسول في الهدي الظاهر والسمت الظاهر، الرسول في الكلمة الطيبة لا تشاقق الرسول، لا تفارق الرسول، اجتمع بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تجتمع الأمة. هذا درس. أيضا من دروس الحج التي تجعل الأمة يكشف ما بها ويتغير، الزهادة في الدنيا والتضحية بالغالي والنفيس. حدثوني عن فرحة الحجاج بالإحرام. هل يشتري الحاج إذا بشر بالتأشيرة، هل يشتري أغلى بدلة في الدنيا؟ الحجة الكبيرة التي اشتاق لها سنين، وربما طاف بالكعبة في العمرة وهو يقول يا رب الحجة الكبيرة، يا رب الحجة الكبيرة، يا رب، بشر بالحج، فهل يشتري أغلى قميص وأغلى بنطلون وأغلى ساعة؟ هل تذهب المرأة فتشتري أغلى فستان فرح؟ وكل الحاجات تقول والله فرحتي بعرفات أكتر من فرحتي بيوم زواجي. إحرام، إحرام يا بطل، ما هذه الفرحة؟ بإزار ورداء، ما هذه الفرحة؟ بلبس يشبه الكفن. فرحة مش سيعاك، فرحة مش سيعاك، وأنت تلبس قطعتين من قماش لا تحتهما ولا فوقهما شيء. نعم، وهذا هو درس الحج. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. البس التقوى يا حبيبي، البس، البس جاكيت التقوى، اكسي قلبك ببدلة التقوى، اتق الله، فإنه هو السبيل للتخلص من فتن الدنيا كلها. إن الحج يكشف الحقائق. ما هذه الأناقة التي تبدو على الحجيج وليس فيهم متبرجة واحدة؟ ماذا؟ ماذا؟ أين السواري؟ أين الموضة؟ أين الجديد؟ أين تقليد الممثلات؟ أين تقليد اللاعبين؟ أين تقليد الغرب؟ أين الموضة؟ الموضة إزار ورداء، وكلهم بهذه الأناقة وهذا البهاء، وكلهم بهذه الأبهة، وكل الأرض تحسدهم وتتمنى أن لو كانوا مكانهم. كذلك سيكون الحال في الآخرة، أن من ضحى وخلع عن نفسه الدنيا سيحسد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يود أهل العافية أنهم يوم القيامة، يود أهل العافية يوم القيامة لو أنهم كانوا قرضوا بالمقاريض في الدنيا لما يرون من منازل أهل البلاء. لو أن امرأة ابتليت في قطعة من جسمها بسرطان، اللهم اشف مرضى المسلمين، فاستأصلوها، فإنها إن صبرت واحتسبت تأتي يوم القيامة والجميلات الفاتنات اللائي لم يقص من أبدانهن شيئا يحسدنها على صبرها، لأن هذه كانت تتبرج بجسمها وتفتن المسلمين، وهذه لم يكن عندها ما تفتن به فصبرت ورضيت، هي يوم القيامة محسودة، محسودة. الذي يصاب في الدنيا بالعمى فيصبر ويحتسب، اللهم عافنا ولا تبتلنا يا رب، اللهم عافنا في ديننا وأبداننا وأموالنا وأهلينا وأحوالنا يا رب. فإن صبر على العمى وظلمة الدنيا فإنه يأتي يوم القيامة يحسده الذي كان يطلق بصره على النساء في التلفاز والهاتف والنت والشوارع والمسارح والسينمات. محسود يا مبتلى، محسود يا مبتلى من العصاة. يأتي الذي كان ينظر فيرى صحيفة هذا الذي كان أعمى فيحسده، يا ريتني كنت أعمى، يا ريتني كنت أعمى. خلاص انتهى، لما مات عاد له بصره، والآن لا يحاسب على إطلاق البصر على الحرام، وأنا أحاسب فيحسد. يود أهل العافية أن لو قردوا بالمقاريض اتقطعوا بالكماشات في الدنيا لما يرون من منازل أهل البلاء. كل هذا والبلاء ليس بأيديهم، فكيف بمن ضحى بإرادته وترك الحرام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يا أمتي، يا معشر المتألمين لما نزل بنا من موت الأطفال وغيرهم، إن دواءنا في شريعتنا، ومنها أكاديمية اسمها الحج المبرور، فحجوا بيت ربكم وخذوا منه الدروس والعبر. أسأل الله عز وجل أن يكشف ما بأمتنا من غمم، اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب الكعبة، مغيث الملهوفين في المواقف الصعبة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حكيم، لم يخلق الخلق سدى ولا هملا حاشاه ولا لعبة. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، من تقلب وجهه في السماء رجاء أن يوجه للكعبة فولاه الله قبلة يرضاها، ليستقبلها عشية وضحاها، فهي أنسه التي تنسيه ما أتعبه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره عدد الطائفين والعاكفين والركع السجود والناظرين والمحبين للكعبة. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا رب كن في عون المسلمين. اللهم إنا ضاقت بنا الحيل وضاقت بنا السبل وغلقت منا الأبواب ولم يعد لنا إلا أنت، فيا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا اجعل لأمتنا من لدنك فرجا ومخرجا. كلما راسلني في هذين اليومين بعد غرق هذا الطفل المسكين خطيب يقول لي: فيما سأخطب؟ فيما تنصحني أن أخطب؟ أوجعني قلبي، وكاد الإنسان أن يطيش عقله ولسان الحال أن أقول: دعني وجرحي، فقد خابت أمانينا، هل من زمان يعيد النبض يحيينا؟ يا ساقي الحزن لا تعجب، ففي وطني نهر من الحزن يجري في روابينا، كان الدواء سموما في ضمائرنا، فكيف جئنا بداء كي يداوينا؟ هل من إمام لدرب الحق يهدينا؟ من يرجع العمر منكم؟ من يبادلني يوما بعمري ونحيي طيف ماضينا؟ يا أمتنا الجريحة، إن دواءك بيد الله. يا معاشر المتألمين، إن دواءكم بيد الله. إن لأم الجراح بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله وحد ألم الكل بهذا الغلام الملقي على وجهه على الشاطئ. من لا يتألم؟ الكفار تألموا، الكل توجع. كأنه وهو هامد الجثة يصيح يقول اجتمعوا ولو على رحمة الإنسان. يقول أفيقوا إلى متى هذا الخذلان؟ يقول انهضوا تحركوا تضرعوا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يا عباد الله لا تألفوا الأحزان، يا إخوتاه لا تعتادوا على مشاهد الأشلاء والأموات، يا أحباب لا تفقدوا الألم والمفاجأة والصدمة، أديموا على القلوب رقتها أرجوكم، لا تميتوا العواطف، لا تألفوا هذه المناظر، لا تعتادوا عليها، لا تقلبوها بين صوركم كأن شيئا لم يكن، حافظوا على رصيد الرحمة في القلوب، حافظوا على ما تبقى في الرحمة من القلوب، فإن نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحمه بقلبك، ارحمه، ارحمه ولو بقلبك، لا كلمة ولا فعل، ولو بقلبك ازعل، اعتبره ولدك. ثم خذ هذا الدرس العجيب من الحج. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير الدعاء يوم عرفة، والحج عرفة، فكل ما في الموضوع الدعاء. تستطيع أن تلخص كل الموضوع في الدعاء. إن الحاج يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وتخففه من الذنوب هو سر قبول دعائه، فكأنه خفف ليرفع دعاؤه. الدعاء سلاح المؤمن، ولا تعجب حين نلخص الحج كله في الدعاء، إن الأمر أكبر من ذلك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، كل شيء في الموضوع، كل ما في الموضوع الدعاء، الدعاء هو العبادة. إننا نستطيع الآن أن نقتل من قتل هذا الطفل بالدعاء. اللهم اقتل من يقتل المسلمين، اللهم أنزل بأسك بمن أوجع قلوب المسلمين، اللهم إنا عجزنا عن الثأر لهذا الغلام فإنا مغلوبون فانتصر، اللهم عليك بمن قتله، اللهم إنك تعلمه وتقدر عليه يا ذا الجلال والإكرام، فافتك به، اللهم افتك به، اللهم افتك به، اللهم افتك به يا ذا الجلال والإكرام. الدعاء الذي لا نملك غيره هو قرة العين. حين نقول لا نملك غيره فإننا به نتشرف، وهو قرة العين، ليس لنا إلا الله. وحين يقول المتعجلون الدعاء الدعاء الدعاء وما فيش غير الدعاء، ما وراكوش غير الدعاء، ما هذه الجرأة؟ قال ربي جل جلاله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لا تستكبر على الدعاء. أيضرك أيضرك لو أن الله فرجها بالدعاء؟ إن الله ينصر المسلمين بالضعفاء ببركة دعائهم وتضرعهم وتواضعهم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. رسالة الحج الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعمر وهو ذاهب إلى الكعبة لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. يا بخت للحجاج يدعي له، سيدنا النبي تمنى الدعاء ممن يرى الكعبة، ويباهي الله جل جلاله أهل عرفة، يباهي بهم الملائكة فيقول الله الكبير العظيم المجيد العلي: انظروا يا ملائكتي ماذا أراد هؤلاء. يا سلام، الله يقول الملائكة هي الناس دي عايزة ايه؟ انظروا يا ملائكتي ماذا أراد هؤلاء. ويقول سبحانه: أشهدكم أني قد غفرت لهم ولمن يستغفرون لهم. الذي سيحج منا أمانة أمانة أمانة أمانة أن يستغفر لأهل مسجد المعاضيد كلهم، أمانة. قل اللهم اغفر لي ولهم وحقق أماني وإياهم في مراضيك، واللهم تقبل من الحجاج حجهم ويسر لهم الحج يا رب. الدعاء حكاية. والله ما قمنا على عرفات ودعونا دعوة إلا وحققها الله، والله ما دعونا لعقيم إلا ورزقه الله، ولا لمن تأخر زواجها إلا وزوجها الله، ولا لمدين إلا وأعطاه الله، ولا لسجين مظلوم إلا وفكه الله، ولا لمكروب إلا ونفس كربته الله. قريب مجيب. أمال إحنا رايحين نحج ليه؟ علشان الدعاء. اللهم وفقنا وتقبل منا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل بالحجيج ملكا يضع كفه بين أكتافهم عشية عرفة، يدفعهم إلى مزدلفة، يقول لهم: قد تقبل الله حجكم، استقبلوا أعماركم. يضع الملك كفه في ظهر الحاج ويقول له: تقبلت منك، تقبل الله حجك، فاستأنف عمرك. فيرجع الحاج وقد غفر الله له وتقبل عمله وتقبل دعاءه، فاللهم بلغنا الحج المبرور. يا أمتنا أبشروا، أبشري يا أمتي، فإن هذا البحر الذي ألقى هذا الغلام على وجهه هو نفسه الذي ألقى فرعون على وجهه، فقال الله جل جلاله: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ذات النوم نامها الذي كان يقول: أنا ربكم الأعلى. فقد جاءكم الصبي يذكركم ويبشركم بمصارع أعداء الدين، ولكن استفيدوا من الدرس ولا تطفئوا الرحمة من القلب. اجتمعوا على قلب رجل واحد، كفوا عنكم الشقاق والفرقة حتى داخل البيوت يا مسلمين، املأوا بيوتكم رحمة وكفوا عنكم الشقاق والخلاف، توحدوا وتآلفوا وتآخوا وتسامحوا، أخرجوا الدنيا وهذه الخلافات من بينكم، ثم استجيبوا ولبوا ربكم، ثم اجتهدوا في الدعاء أن يكشف الله ما بكم. هذه بعض دروس الحج وفيها دواء أمتنا. فاللهم إنا نريد الحج فيسره لنا يا أرحم الراحمين، يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا يا رب يا الله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللهم اجعل هذا الغلام في كفالة إبراهيم عليه السلام، اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا وشافعا لنا مشفعا، اللهم شفعه فينا وانفعنا ببركاته، واجعلنا ندخل معه الجنة ونحكي معه الحكاية يا أرحم الراحمين ويا قريب يا مجيب. إنا نرغب إليك في حج مبرور فيسره لنا ودبره لنا وباركه لنا. عم بلاد المسلمين بالأمن والأمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، وكف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. نسألك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن ترحم موتانا وموتى المسلمين، وأن تنصر دينك ومن نصره، وأن تجعلنا منهم، وأن تخذل دينك ومن خذله، وألا تجعلنا منهم. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى ما علمنا منها ما نعلم، أن تجعلنا من أوليائك وأحبابك، وأن تكفينا بحلالك عن حرامك، وأن تصلح قلوب المسلمين وأبصار المسلمين ونساء المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تعم بلادنا بالعدل والرحمة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.